بالوضوء مع مسة النار من المنسوخ. وقد اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من يرى نسخه وهو قول الأكثرين، ومنهم من يقول العكس هو الناشر، لكن هذا ضعيف. ومنهم من يرى أنه على سبيل الاستحباب وضوء مع مسة النار، لكن النسخ أقرب. قالوا أخذ أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله تعالى عنهم فلم يتوضوا. وهذا في إشارة إلى أن المسألة لما كان الأثران مختلفين، آثار تدل على الأمر بالوضوء مع مسة الأكل مع مسة النار، وآثار تدل على عدم الوضوء من ذلك. فماذا نميز أو نرجح أحد الأثرين أو الآثار أحد الجانبين؟ لماذا نرجحه بما عمل به الخلفاء الراشدون؟ وهذا هو ما نقل عن الإمام الدارمي أيضا كما فعل البخاري رحمه الله تعالى. إذا اختلفت علينا الآثار، لما اختلفت أحاديث الباب ولم يتبين الراجح منها، نظرنا إلى ما عمل به الخلفاء الراشدون بعد النبي صلى الله عليه وسلم، فرجحنا به أحد الجانبين. هذا هو المسلك السوي، المسلك الطيب المقبول، وهو أنه إذا تعارضت النصوص أو الأحاديث اختلفت فماذا نفعل؟ إن وجدنا تاريخا التاريخ يفصل بينهما، وهذا المقدم منسوخ والمتأخر ناسخ. وأما إذا لم أعرف ذلك أو التبس علينا أو اختلف بذلك، ننظر إلى ما عليه الصحابة والخلفاء الراشدون رضي الله تعالى عنهم، فما علموا به علمنا أنه أن هذا الجانب راجح على الجانب الآخر. فهنا لما كانت الآثار متقابلة عرفنا بحثنا فوجدنا أن الخلفاء الراشدين أكلوا ما مست النار من لحم وغيره ثم لم يتوضؤوا، فعرفنا أن الأمر المستقر آخر الأمرين كما صح عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء ما مست النار، فدل على الترجيح هذا الجانب. قال رحمه الله تعالى: بسم الله المتصل على ابن عبد الله بن مسلم قال: اخبرنا مالك عن زيد بن اسلم عن طائف بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل كتف شاة ثم صلى ولم يتوضا. ها؟ يجي. قال رحمه الله تعالى: اولا هو وماذا؟ أن إسناد هذا الحديث قال حدثنا أبو بكر بن التيمي أبو محمد كالعلي بن بشير الأصل قال أخبرنا مالك بن دار هجرة عن زيد بن أسلم العدوي مولى عمر رضي الله تعالى على طائف بن يسار مولى ميمونة رضي الله عنها، وهذا عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما حبر الأمة وبحرها. ومن طائف هذا الإسناد أنه مستصل بمدنيين إلا شيخ المصنف فاتنسي دمشقي، وقد دخل مدينة للأخذ عن مالك، لذلك واعتبره سند مدنيا. قال أيضا من لطائف هذا الإسناد أن فيه رواية تابعيا عن تابعية، زيد بن أسلم تابعي، زيد بن أسلم. وقد سبق لنا أن هذا أشرنا له الطبقة الخامسة، لا هذا كان خطأ في الدرس السابق، أنا أظن في أي في مسلم ولا في هذا، في هذا نفسي ولا إنما الطبقة الخامسة، لا هو من الطبقة الثالثة، ونفس السلف هذا نفسه عطاء بن يسار، وكلاهما من الطبقة الثالثة، فيكون من رواية الأقراء. عطاء بن يسار هذا أقول سليمان بن يسار أحد بقاع السبع، وهذا أيضا فكره واعد عابد ثقة من الطبقة الثالثة المدني، ففي رواية تابعيه عن تابعيهم، بل من رواية الأقراء. وفي أيضا عبد الله بن يوسف، وفي أيضا عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما حبر الأمة وبحرها، وهو أحد الأبادلة الأربعة وأحد المكثرين السبعة، روى 1696 حديثا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل كتف شاة أي لحم الكتف ثم صلى ولم يتوضأ. وأكل كتف شاة معناه لحم الكتف على هذا المضاف. ولمصنف الأطعمة تعرق أي أكل ما عليه من العرق والعظم وقاله العراق أيضا. وأفاد القاضي إسماعيل أن ذلك كان في بيت الضباعة بن سليمان بن عبد المطلب، وهي بنت عمتي النبي صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون أنه كان في بيت ميمونة رضي الله عنها كما سئت من حديثه أيضا، ويخالص من عباس كما أن ضباعة بنت عمه. وبين النسائي أن حديث أم سلمة أن الذي دعاه إلى الصلاة من حديث ابن سلمة أن الذي دعاه إلى الصلاة هو بلال. فماذا إذا عرفنا من هذا أن أكل ما مسك الناس منسوخ. قال رحمه الله تعالى في السنة المتصلة حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا النجوى بن قيل عن ابن شهاب أنه قال أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية أن أباه أخبره أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة فدعي إلى الصلاة فألقى السكين فصلى ولم يتوضأ. هذا الحديث من الغريب. الشرح الذي قرأناه لهذا الحديث قلت ماذا قدم ذاته النصف كل أثر ما؟ أي مقدم؟ لا ما وصل هذا الشرح الذي قرأناه الظاهر أنه أكل كتف شاتي أكل كتف شاتي لأنه قال وبين النسائي من حديث ابن سلمة أن الذي دعاه إلى الصلاة هو بلال. ما في قولك في الحديث الأول دعاه ثم دعاه إلى الصلاة ما دعا إلى الصلاة من هو في الحديث الذي فدعا إلى الصلاة الحديث الذي يليه. فالشرع الأول الظاهر أن النسخ مختلفة فيحيى بن بكير هذا مقدم وذاك مؤخر وإلا في الشرع ما هو يعني لهذا الله أكبر. قال ماذا أولا السند يحيى بن بكير هو منسوب إلى جده قلنا إنه يحيى بن عبد الله بن بكير البصري المصري وهو ثقة من أوثق من روى عن الليث وإنما تكلموا بروايته عمان. قال حدثنا الليث بن سعد إمام أهل مصر أبو الحارث المصري ثقة فقيه وطبقة السابعة عن رقيب رقيب وخالد غيري وخالد هذا عيلي نزيل مصر أيضا ثقة من السادسة عن ابن شهاب محمد بن مسلم وأنه قال أخبرني جابر بن عمرو بن أمية ففي رواية تابعي عن تابعي أن أباه أخبره يقول فأصحاب الفتح ليس لعمرو بن أمية رواية البخاري إلا هذا الحديث والذي مضى في المسح فقط اثنان فقط حديثان فقط عمرو هذا عمرو بن أمية الصحابي رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحتز من كتف شاة أي يقطع من كتف شاة فيقول للعقل يعني يحتز من كتف شاة ففيه استعمال السكين في الأكل أو في عمل اللحم يجوز ذلك وليس نقولها. وماذا قال هنا يقول واستدل البخاري في الصلاة بهذا الحديث على أن الأمر بتقدم العشاء على الصلاة بتقديم العشاء بدين كان المخلوق لتقديم العشاء على الصلاة لتقديم العشاء على الصلاة خاص بغير الإمام الراتب. تقديم العشاء على الصلاة خاص بغير الإمام الراتب. لماذا؟ لأن الإمام الراتب كذا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة ونعم قال إذا قدم عشاء بين يديكم فقدموا العشاء على الصلاة وعلى العشاء. فهذا الحديث الأمر فيه يكون بغير الإمام الراتب. الإمام البخاري سيبوز هناك على أن الإمام الراتب له أن يترك عمله مقدما. لماذا؟ لأن قلوب الناس متعلقة به ربما يتضرر ويتضايقون عن متأخره. فالدليل على ذلك هذا الحديث أورده هناك قال النبي صلى الله عليه وسلم المادوء إلى الصلاة ما أكمل الأكل بل ترك وطالق السكين وتوجه إلى الصلاة مع أن المأمور به في حديث آخر أنه يقدم العشاء على العشاء يعني نصيبه منه. فدل على أن الإمام الراتب يخالف سائر الناس وعلى جواز قطع النهي بالسكين وفي النهي عنه حديث ضعيف لا تقطعوا السكين كما تفعلوا عاجم هذا في سنة أبي داود. فإن ثبت فضله ضعيف لكنه ثبت خصوصا بعدم الحاجة الداعية إلى ذلك لما يجب أن تشبه العاجم وأهل الترف. وفي أن الشهادة على النفي إذا كان محصورا تقبل وما غير ولم يتوضا. هنا يقول يعني قطع اللحم بالسكين ورد النهي عنه سنن ابي داود. فقال جواب عن هذا نقول اول حديث ضعيف الحديث النهي عن تشبه العاجم وقطع بالسكين هذا ضعيف لان يعني الحديث الصحيح في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قطع اللحم بالسكين كما في هذا الحديث وعلى تقدير صحته وحمل على غير الحاجه أو التشبه بالعاجم وأهل الترف يمكن ليس الحاجة أما الحاجة فلا لا يفرق. يقول يحتز أن يقطع من كتف شاة ضلوع إلى الصلاة وأنا من الذي دعاه بلال. هذا الشر السابق هذا الذي دعاه إلى الصلاة هو بلال رضي الله تعالى عنه. فألقى السكين فصلى فمن هنا فألقى السكين أخذنا الاستنباط المصنف رحمه الله تعالى أن الإمام الراتب يخالف غيره في تطهير العشاء ولم يتوضأ. وهذا محل الشاهد ما بينه وهو أن يعني معروف أن تلك الشاه ما أكلها النبي صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن طبخت أو سويت ومسها النار، فدل على أن ما مست النار الأمر بوضوء ما مست النار يعني منسوخ بمثل هذه الحاجة. وقال رحمه الله تعالى باب من نضوض من السويق ولم يتوضا. ايضا من جمله ما مسه النار السويق، السويق لانه يقلع يقلع شعيب او بر يقلع ثم يطحن، فهذا يسمى سويق. فهذا السويق مسه النار فماذا؟ نضوض فقط، لما بال ما فيه من الدسم لجسومتي فمضمض عنه. واما ان ينقض الوضوء او يجب الوضوء فلا، بل مضمض من السويق ولم يتوضا. وبالسند متصل وقال الدولي هو دقيق الشعير السويق او السلت اسمه ابتدى حبوبه المقلي. وقال غيره ويكون من القمح السويق. وقد وصفه اعرابي السويق هذا فقال عدة المسافر وطعام العجلان وبلغة المريض. وصفه ده وصف دقيقة عدة المسافر اذا اخذه ما يحتاج الى ان تأتي بالنار وكذا وكذا، تأخذه بالنار فقط. عدة وطعام العجلان الذي استعجل حتى يعني ينضج كذا ما يحتاج هذا. وكذلك ايضا وبلغة المريض لانه سهل للمريض يشرب إذا لم يستطيع أن يقوله ويمضغه ماذا؟ يعني يجعل بسبل أو بماء ثم يشربه فيكون قرحا. وبالسنة المتصل قال حدثنا عبد الله بن مسلم قال أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد بن أبو شير بن يسار مولى بني حارثة أن سويد بن النعمان أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى إذا كان بالصحبة وهي أدنى خيبر فصلى العصر ثم دعا بالأسواد فلم يصل إلا بالسويق فأمر بي فصلي فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكلنا ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمضنا ثم صلى ولم يتوضأ. أولا هذا الحديث إسناده عبد الله بن صفا قال أخبرنا مالك إلى هنا تقدموا قريبا أي ابن سعيد هو الأنصاري أبو سعيد القاضي قاضي المدينة والطبقة الخامسة عن بشير بن يسار. بشير كل من أتى فهو بشير إلا بشير بن كعب وبشير بن يسار وابن يسار وابن كعب قل بشير وقل أسير في ابن عمرو أو أسير وقل أسير في ابن عمرو أو أسير وجامية الصلاة. بشير بشير كل من أتى إلا هذا وإلا إثنان فقط. قال مولى بني حريث أن سويد بن النعمان أخبره أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول يحيى بن سعيد أول الأنصار والإسناد مدنيون إلا شيخ البخاري في ميسي وبشير مصغر له ويسار مملا. قال ماذا؟ أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر أي عام غزوة خيبر في العام السادس حتى إذا كانوا بالصحبة. الصحبة اسم موجه كما وصفها أول وهي أدنى خيبر معناه أي طرفها من ميل المدينة. أدنى خيبر أي الطرف الذي يلي المدينة هو الصحبة، هي من خيبر ولكن أدنى إلى المدينة. ولمصنف في الأطعمة وهي على روحة من خيبر. وقال أبو بيد بكر وجمع المدان هي على بريء. وبين خارج موضع آخر من الأطعمة من حديث ابن عيينة أن هذه زيادة من قولها هي من سعيد بريجية وسيادة الحديث في قريبا بدون الزيادة عن طريق سليمان بن لاهيه. قال فدعا وهي أدنى خيبر فصلى أي فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر ثم دعا بالأزواج ثم دعا القوم أو الجيش أن يأتوا بالأزواج حتى يجمعه ويجعله في موضع مشترك. وهذا فيه إشارة إلى أن الإمام إذا رأى المصلحة في جمع الأزواج والأطعمة حتى يوزعه على من ليس عنده طيب بنظره من صلى الله عليه وسلم هكذا ثم دعا بالأزواج فلا يؤتى إلا بالسهل، يعني معنى ذلك أننا نفهم من هذا أن السويق ليس زادا أساسيا أو أصلا، إنما هو زائد مكملات من المكملات. فلم يوجد سائر الأزواج انتهت نتيجة، فلم يوجد إلا بالسويق. فأمر به أي فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتسريته فسري أي بل بالماء أو بالسم، سري معناه بل بالماء حتى يصل عن الأكل. فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك السويق بعد أن بل عن سري، وأكلنا معشر الصحابة. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم إلى المغرب أي إلى أداء صلاة المغرب، فمضمض ومضمضنا أي استعمل المضمضة ولم ثم صلى ولم يتوضأ أي ولم نتوضأ معنا أيضا، فدل على أن الوضوء لما مسك النار كما هو ظاهر تصرف المصنف أنه ما منصوب بهذه الأحاديث. قال ثم قام إلى المغرب فمضمض أي قبل الدخول في الصلاة، وفائدة المضمضة ما هو؟ ما هي؟ من السويق وإن كان لا جسم له، ما في جسم، أن تحتبس بقاياه بين الأسنان ونواحي الفم فيشغله تتبعه عن أحوال الصلاة، يعني خاصة في القراءة وخاصة إن في صلاة الليل مثلا إن الملك يأتي فيدنو من المصلي حتى يضع عصاه على فيه ومن حبه لقرآن قراءة القرآن، فينبغي أن يعني إزالة أو تخفيف ما عسى أن يكون هناك من الرائحة وكذا، وهذا من مما يدل على التشدد أو التزام بتنظيف الفم عند إعادة الصلاة. ولم يتوضأ أي بسبب أكل السويق. قال خطان في دليل على أن الوضوء ما مسكنا المنسوخ لأنه متقدم وخبر كان ثلاثة سبب. قلت يقول صاحب الفضل لا دلالة فيه، لأن أبا هريرة حضر بعد فتح خيبر وروى الأمر بالوضوء كما في مسلم، وقال يفتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، واستدل البخاري على جواز صلاتين بأفضل الوضوء واحد، وعلى استعمال المضمضة بعد الطعام، وعلى استعمال المضمضة بعد الطعام. لكن أكبر الدليل ذلك كما سبق لنا حديث جابر رضي الله تعالى عنه، قال آخر الأمرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء ما مست النار، هذا أكبر يعني دليل هذا. وهذا الحديث متكلم فيه لأنه حديث مختصر وحديث طويل إلى آخره. ثم أقوى من هذا كما سبق إشارة من المصنف عمل خلفاء الراشدين بعد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء لا يدركون السنة التي ثبتها النبي صلى الله عليه وسلم، فدل عملهم على هذا أن هذا مسلوك أو مسلوك. وبالسند والطريق على حدثنا أصبغ قال أخبرنا الله قال أخبرني عن بكير عن كريب عن ميمونة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عند أكتفا ثم صلى ولم يتوضأ. أصبغ من الفرج المصري قال أخبرنا الموابين عبد الله بن أبو محمد القرشي مولاه قال أخبرني عمرو بن بكير عمرو بن عمرو بن الحارث عمرو بن الحارث بن يعقوب الأنصاري أبو أيوب المصري من الطبقة السابعة عن بكير بن عبد الله بن الأشج المدني نزيل مصر من الطبقة الخامسة عن كريب بن مولى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ففي هذا السند من لطائفه انه مسلسل نصفه الاول هو سته اصدق من واب عمرو مصريون ونصفه الثاني مدنيون بكير ان كان نزل مصر لكنه مدني عن كريب عن ميمونه رضي الله تعالى عن ام المؤمنين ففيه بأنه مسلسل النسوء الأول مسلسل بالمدني المصريين ونسوء الثاني مسلسل بالمدنيين. وفي أيضا من لطائفه رواية تابعي عن تابعي لأن بكير تابعي صغير عن قريب بن عباس رضي الله تعالى عنهما عن ميمونة بنت الحارث رضي الله تعالى عن أم المؤمنين أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل عندها كتفا أي لحم كتف و ثم صلى ولم يتوضأ أي بسبب عقد السوق ما توضأ. قال رحمه الله تعالى يقول صاحب الفتي ونصف الإسناد الأول مصريون ونصف الأعلى مدنيون ولعمرو بن حارث بإسناد آخر عام المرة ذكره إسماعيل مقرون الإسناد الأول. قال وليس في حديث ميمونة ذكر المضمضة التي ترجم بها فقيل أشار بذلك إلى أنها غير واجبة بدليل تركها في هذا الحديث مع أن المأكول دسم يحتاج إلى المطلوبة منه فتركها لبيان الجواز أو فتركها لبيان الجواز. وأفاد كرماني أن في نسخة الدراري التي بخطي تقديم حديث ميمونة هذا إلى الباب الذي قبله تعالى أنه هو من تصوف الإصلاح، ممكن هذا. قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى: باب هل يمضمض من اللبن؟ هل يمضمض من اللبن؟ يمضمض يأتي جوابه في الحديث. ومثل الذي مضمض قال حدثنا يحيى بن بكير وقتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عصبة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض وقال إن له دسما. تابعه يونس وصالح بن كيسان كلاهما عن الزهري. يقول: أولا استند يحيى بن بكير، تقدم لنا أنه يحيى بن عبد الله بن بكير الذي المدني. قال: وقتيبة قتيبة بن سعيد بن جميل بن طليب أبو رجاء الثقفي البغلاني قال حدثنا الليث بن سعد مع أبو علي مصر عن عقيل تقدم عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عصبة بن مسعود، وهذا أحد بقاع السبع المدنيين وشيخ عمر بن عبد العزيز عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. فهذا إلى عقيل مسلسل بالمصريين، ثم بعده مسلسل بالمدنيين، وفي رواية شعره تابعي عن تابعي، وفي أحد بقاع السبع هو عبيد الله بن عبد الله بن عصبة، وفي أيضا ابن عباس أحد العبادية الأربعة وأحد المخبرين السبعة وأحد المشهور بفتوى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبلا فمضمض، أي أدخل الماء فيه فحركه وأخرج ما فيه، هذا هو معنى مضمض. وقال مبينا سبب المضمضة: إلا له دسما، أي إن للبن دسما يبقى في الفم فينافي ماذا؟ القراءة، فينافي ذكر الله سبحانه وتعالى، لأن تنظيف الفم مطلوب. فمن هنا أخذ العلماء أن من أكل شيئا يمضمض، خاصة إذا كان له دسم ينبغي أن يتمضمض حتى يزيل ما في داخل فمه. تابعه أي تابع عقيلا، الضمير لعقيل. أتابعه يونس بن يزيد الأيلي وصالح بن كيسان الغفاري كلاهما عن الزهري، يعني عقيل روى الحديث ثم علق هذين، أو وحديثه حديث يونس موصول عند مسلم، وحديث صالح موصول عند أبي العباس السراج بمسنده. فإذا الحديث يعني تقوى بهذا وبهذا. وماذا قال؟ وأخرجه ابن ماجه من حديث ابن سلمة وسالم بن سعيد مثله، وإسناد كل منهما عنه، والدليل على أن الأمر في الاستباء، وأن هناك في أمر بسورة ليه؟ لكن رواه ابن ماجه من طريق وليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي فذكره بسورة الأمر: مضمضوا من اللبن في الأمر، مضمضوا من اللبن. الحديث كما رواه الطبراني من طريق أخرى عن النبي الإسلامي المسلم، وأخرجه ابن ماجه من حديث ابن سلمة وسالم بن سعيد مثله، وإسناد كل منهما حسن. والدليل على أن الأمر فيه للاستحباب ما رواه الشافعي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، رواه الحديث أنه شرب لبنا فمضمض ثم قال: لو لم أتمضمض ما باريت. هذا يدل على أن الأمر للاستحباب. وروى أبو داود بن سعيد حسن عن أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فلم يتمضمض ولم يتوضأ، فيدل على أن الأمر للاستحباب وليس للوجوب. قال الإمام أبو عبد الله رحمه الله تعالى: باب الوضوء من النوم. باب الوضوء من النوم أي باب وجوب الوضوء من النوم، أي هل يجب أو يستحب. مسألة فيها خلاف، وهو أن في أقوال منتشرة وذلك أن النوم ناقض في حد ذاته، نفسه ناقض أو ليس بناقض. والمصنف يميل إلى أن الجمهور على أنه مظنة للناقض وليس هو ناقض بنفسه. وعليه مذهب البخاري بأنه يميل إلى هذا، حيث أن يعني صنيعه يدل على هذا، وهو قوله: ومن لم ير من النعسة والنعستين أو الخفقة وضوءا. فهذا دليل على أن البخاري يرى أن النوم في حد ذاته ليس ناقضا، وإنما الناقض ما عساه يخرج من ناقض الوضوء. ولذلك قال: النعسة والنعسة خفقة، يعني خفقة قليلة التي لا يخرج الإنسان من حسه من ذلك، بحيث كما قدره وصوره بعضهم بحيث لو تحدث ناس جنبه لسمع قوله وإلى فصل كلامهم يسمع بعضا مثلا، فهذه يسمى ناس. والمسألة فيها خلاف طويل، وقلنا إن هناك ما يدل على أن الممكن مقعدته لا ينتجد وضوءه. عليه حديث قال الصحابة رضي الله تعالى ينتظر عشاء الأخرة إلى آخر الحديث. وهذا قول كثير من الفقهاء، وهو أن من مكن مقعدته ثم نام لا ينتجد وضوءه. ومن من قال لا مكن أو لا ممكن إذا كان خفيف جنازة كما يراه البخاري رحمه الله تعالى لا ينقض، وإلا ولو مكن مقعدته على هذا القول ينتقد وضوءه. ففي خلاف والآثار تدل لهذا ولهذا. ومن قال بتبعيد بأن تمكن من مكن مقعدته لا ينتقد هو أقرب. ومن لم ير من الناسة والناستين أو الخطة وضوءا. أبو السند مقدر قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام عن أبي عائشة رضي الله تعالى عنها قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ناس أحدكم ويصلي فليقل حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيصب نفسه. أولا إسناد هذا الحديث تقدم قريبا عبد الله بن يوسف التميمي مالك رحمه الله الهجرة هشام ابن عروة أبو المنذر الطبقة الخامسة مدني عن أبيه عروة بن الزبير عن البخاري السبعة عن عائشة رضي الله تعالى عنها. ومن لطائف هذا الإسناد أولا أنه مسلسل بالمدنيين وشيخ المصنف دخل المدينة، وثانيا أن فيه رواية تابعي عن تابعي ورواية ابنه عن أبيه ورواية الراوي عن خالته عن عروة خالته عائشة رضي الله تعالى. وفيه عائشة رضي الله تعالى عن أم المؤمنين أحد المكثرين السبع من المكثرين السبع رواة 2210 حديث، وهي أيضا مشهورة ممن اشتهر بالفتوى في عصرها رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم أي نام نومة خفيفة وهو يصلي فليرقد. هذا هو محل استدلال المصنف رحمه الله تعالى أن النعسة والخفقة هذه لا تنقض الوضوء. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا نعس أحدكم نام، لكن النعس أخف من النوم يعني أوائله. ولنومه النبي صلى الله عليه وسلم قال لماذا إذا نام الإنسان بالصلاة ربما يقول اللهم اغفر لي، يريد اللهم اغفر لي يقول اللهم عافرني اللهم عافرني. هذا سب ولعن لنفسي أو دعاء على نفسي، فربما يتغير عليه بهذا عن النوم. معنى ذلك أن الإنسان ما قال بدل اغفر لي عافرني إلا وهو نائم جرى على لسان هذا. إذن دل هذا لمقصد المصنف رحمه الله تعالى. لو كان الوضوء ينتكد بالنوم الخفيف لغي النبي صلى الله عليه وسلم أن الوضوء أن تقفل على الصديق، بل عندنا في هذا العقل وهو قوله إنه يسب نفسه ويلعن نفسه. ولماذا إذا لعن الإنسان نفسه بدون اختياره أو بدون مثلا إننا ندعو ونجمع قلوبنا ولا يستجاب، فمن أين يأتي هذا؟ هذا يقال إذا ثبت أن في ساعات الليل والنهار ساعات لا ترد فيها الدعوة أيا كان الأمر. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم، يعني فتوافق ساعات تجاو فيها الدعوة. هناك ساعة ولو مازحا ولو غافلا دعا الإنسان تستجاب دعوته. ولذلك ينبغي العبد دائما أن يكون متركبا هذه الساعة ليلة ونهار يتضرع إلى الله سبحانه وتعالى ربما يوافقها فتقضى حاجته ينبغي له. فمن هنا قال من كان يصلي وهو نائس ربما يوافق تلك الساعة ويقول اللهم عافرني، فإذا أخره الله تعالى وجعله مرغه في التراب وخلص مات أو هلك. فلذلك عزل هذا بهذا. فيقول البخاري من استنباط البخاري أو فقه البخاري يقول هذا الحديث ظاهر دل على هذا المعنى، لكن نستنبط منه أن النوم ليس بناجز. ما وجه ذلك؟ لأنه لو كان ناجزا بدل من هذا لذكر هذا أشد، لكن متوهم حجاب العوفو يكون داري إلى آخر متوهم. أما هذا هو محقق لو كان النوم من النوع بحد ذاته، لأننا من العلماء كابن حزم ومنذر أيضا من ذلك يقول النوم كله من النوادر مثل البول والغائب خفيف وقليل. ويستدل بحديث يعني صفان بن عسان يقول من النوم من الغائب إلى بول الآخر على إطلاقه، لكن الأحاديث الأخرى أو النصوص الأخرى من أين نلغيها مثل هذا. وكذلك حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما بات عند النبي صلى الله عليه وسلم قال فكلما أغفيت أخذ بأذني يهتمها. ما معنى أغفيت؟ نعست أليس كذلك؟ فالهدف انه لو كان وضوء ينزل كده قال له اعيد وضوءك او يعني توضا، فدل على ان مثل هذه الاشياء تدل على ان النوم الخفيف لا ينقض الوضوء. هذا هو معنى استدلال المصنف رحمه الله تعالى. ويصلي فليرقد، فليرقد معناه اي لينم، فليرقد للنسائي من طريق ايوب عن شامل فلينصرف. ما معنى مراد بالينصرف؟ والمراد بالتسليم من الصلاه، التسليم من الصلاه، يخرج بالتسليم ويترك صلاته. وحمله المهذب على ظاهره فقال انما امره بقدر الصلاه لغلبه النوم عليه، فدل على انه اذا كان النعاس اقل من ذلك عودي عنه. قال وقد اجمعوا على ان النوم القليل لا ينقض وضوءه، لكن اجمعوا لا. وقاله المزني فقال ينقض قليل وكثير، فقال الاجماع كذا. قال المهذب وتبعه الوطاء ومكي وغيرهما، وقد تحملوا على المزني في هذه الدعوه. فقد نقل ابن المنذر وغيره عن بعض الصحابه والتابعين المصير الى ان النوم حدث ينقض قليل وكثير، وقول ابي عبيد واسحاق بن راهويه. قال ابن المنذر وبه اقول لعموم حديث صفوان بن عسان لان النبي سعوا الخصوم الى اخره، فدل على ان المساله فيها خلاف. منهم من قال وان كانوا الا النوم ناكر، لكن الذي توسط فيه البخاري رحمه الله تعالى يرى أن الخفيفة الأجهزة وتتبعها تدل على ما قاله البخاري وهذا. لكن البخاري لما لم يرى حديث ما في السنن ذاك كان الصحابة ينامون، هذا ليس على شرطه، فلعله أعرض عنه بهذا المعنى. وقال توسط فقال النوم ينقض الوضوء إذا كان ثقيلا على أي صفة كان. والناس الخفيفة هذه لا تنقض الوضوء لهذا الحديث ولحديث ابن عباس وغير ذلك، فيدل على انه توسط في المساله. فقال ان النوم الخفيف لا ينقض الوضوء والنوم الثقيل ينقض الوضوء. ويصلي فليركض حتى يذهب عن النوم، حتى يذهب عن النوم. ومن هنا اخذ العلماء ان هذا محمود على صلاه الليل، لان صلاه المكتوبه وقتها ليس وقت غلبه النوم. مثلا الصبح ياتي لكن بعد عن شريعه من النوم الى ان ياتي، وان كان وقت وقت قبل لكنه بعد ان انتهى. ولذلك قالوا هذا لا يدخل في تدخل فيه المكتوبه، لكن اخرون يرون ان المكتوبه ايضا كذلك ما لم يخف خروج الوقت اذا غلبه يخفف حتى يذهب عنه. فان احدكم الفول التعليل، اي لان احدكم اذا صلى وهو نائم لا يدري لعله يستغفر فيصب نفسه بالنصر، وكذلك يضر ويصب نفسه. قال رحمه الله تعالى هنا هذا الكتاب من الغريب في هنا صفحتان، هذه الصفحة والتي تليها من كتاب الغسل فتنبه في هذا وهذا، ليس هذا محله وإن هذا هو الله المستعان. قال فيصب نفسه بالنصر ويجد الرب، وما يصب معناه يجر على نفسه. وصفحات النسائي في رواية من طريق أيوب عن هشام، ويحتمل أن يكون إلا تنيف شيئا أن وافق ساعة لجماعته ودين المطلوب. قاله ابن أبي جمرة وفيه أخذ الاحتياط لأنه أعلن بأمر محتمل، والحف على خشوع وفيه الحف على خشوع وحضور القلب للعبادة، امتناب المكروهات في الطاعة، وجواب الدعاء في الصلاة من غير تقييم شيء معين. الذي يدعو في صلاته أي شيء من أمور الدنيا والآخرة مأمور أن يدعو به. وكذلك أيضا تفرغ وتوجه القلب إلى الله سبحانه وتعالى مطلوب في الصلاة. لماذا نفس مثل معنى هذا الشخص يعني إلى جانب أنه يدعو على نفسه؟ لأن سببه هو الغفلة عن الله سبحانه وتعالى، فينبغي الشخص أن يفرغ قلبه إذا دخل في الصلاة لربه سبحانه وتعالى. وفي سنة المنتظر قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن أبي كلابة عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا ناس أحدكم الصلاة فلينم حتى يعلم ما يقرأ. أولا استند أبو معمر اسمه عبد الله بن عامر المقاص البصري عن عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان التنوري أيوب السختياني، أيوب أبي تميمة أبو تماس بن كيسان السختياني وأبو بكر البصري والطبقة الخامسة إمام، عن أبي كلابة عبد الله بن سعيد الجرم البصري عن أنس رضي الله تعالى عنه. من لطائف هذا الإسناد أنه مسلسل من أول إلى آخره بالبصريين، وثانيا أن فيه رواية تابعي عن تابعي، لأن أيوب من الطبقة الخامسة تابعي صغير، وأيوب من الطبقة أبو كلابة من الطبقة الثالثة. وفي أنس رضي الله تعالى عنه أحد المكثرين السبع، روى 1200 و

وعلى كيف كنتم تصنعون؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يلزم الوضوء في كل صلاة طاهرة غير طاهر، الصحابة ماذا تفعلون؟ قال يجزئ أحدنا الوضوء مع من يحدث. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم على ماكلة إنه كان فرض عليه في كل صلاة ثم خفف الله عنه باستواء، فاستماع باستواءك يقوم مقام السيدين. هكذا ورد في بعض الاثار. قال الطحاوي يحتمل ان يكون كان واجبا عليه خاصه ثم نسك يوم الفطر في حديث بريده، يعني الذي اخرجه مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى للصلوات يوم الفطر بوجوه واحد، وانه ورد عنه فقال عمدا فعلت. قال ويحتمل يحتمل قال يحتمل ان يكون انه كان يفعل شبابا ثم خشي ان يظن وجوبه فتركه لبيان الجواز. قلت هذا اغرب صاحب الفتي يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله اخذا بالاشد فالاشد، ثم ظن ان الناس يتوهمون ان الوضوء لكل صلاه وايضا غير الطائف واجب فتركه لبيان الجواز. هذا اغرب. وعلى تقدير الاول فالنص قال قول الفتي بدليل حديث سويد بن نعمان فانه قال في خيبر وهي قول الفتي بسبع الذي سبق لنا قريبا. قال رحمه الله تعالى في السنه المتصله حدثنا خالد بن مخرة قال حدثنا سليمان قال حدثنا يحيى بن سعيد قال اخبرني بشير بن يسار قال اخبرني سويد بن النعمان رضي الله تعالى عنه انه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر حتى اذا كنا في الصحراء صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عصر، فلما صلى جاء بالاطعمه فلم يؤت الا بالسويق فاكلنا وشربنا، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم الى المغرب فمضمض ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضا. قال اولا سلك هذا الحديث خالد بن خديجة القطواني قال حدثنا سليمان بن بلال المديني قال حدثني يحيى بن سعيد الانصاري قال اخبرني بشير بن يسار فميل السناد هذا مسلسل المدنيين، ثم انه فيه روايه تابعي ام تابعي. قال اخبرني سليمان سويد بن نعمان يقول صاحب الفتح هو ليس لسويد بن نعمان وليس لسويد بن نعمان عند البخاري هذا الحديث الواحد، وقد اخرجه الموضوع في مواضيع كما تقدم الإشارة سبق لنا قريبا، وهو انصاري بن حبيبي شهيد بعث الرضوان كما سياتي في المغازي ان شاء الله تعالى، وذكر انصاري انه شهيد قبل ذلك وحودا وما بعدها صحابي هذا مشهور. خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر اي عام غزوه خيبر حتى اذا كنا في الصحراء صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر، فلما صلى دعا بالاطعمه فلم يؤت الا بالسوء فاكلنا وشرينا، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم المغرب فصلى ثم صلى فمضمض ثم صلى لنا المغرب ولم يتوضا. هذا محل الشهيد الاخير، والا فالمضمض وصو استدلالا للمضمضه احضر اليه اخرج الحديث سابقا او قدمه. وهنا ماذا استفاد؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بوضوء واحد اكثر من صلاه، فدل على ان كونه يلزم او يكثر الوضوء طاهرا وغير طاهر ليس على سبيل الايجاب، او كما قال بعضهم نقول انه منسوخ، او نقول والاولى كما صححه او رجحه الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى نقول ان اخذه بالوضوء لكل صلاه ليس من باب الايجاب، ليس انما هو بالاخذ بالاحوط او بالعشيق. ثم بين للناس انه ليس واجبا بمثل هذا الحديث الذي رواه حدث به او رواه سويد بن النعمان رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله تعالى بالسند متصلا من الكبائر ان لا يستكن من بوله. باب من الكبائر اي من الذنوب الكبار التي تحتاج الى التوبه، بما ذلك ان الصغائر لا تحتاج الى التوبه بل مجرد ترك الكبائر يكفرها. ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم، يعني فهذه الكبائر لا بد لها من التوبه الا عفو الله سبحانه وتعالى ورحمته، هذه ليس فيها ممانعه ولا معارضه، والا فالكبائر لا بد من التوبه. فهذا منه ان لا يستتر من بوله اي ان لا يجعل ستره واقيه تقيه من بوله. هذا ينبغي للشخص اذا بال ان يجعل بينه وبين بوله وقايه، معناه يتحفظ بان يصيب بدنه ولا ثوبه شيء من البول. وقد سبق لنا ان بني اسرائيل كانوا من الاسر والاغراء التي كانوا امتلئوا بها ان احدهم اذا اصاب بدنه او ثوبه شيء من البول قرضه بالمقاهير، اذا اصاب ثوب احدهم شيء قرضه بالمقاهير حتى حاله تطهير. فجاء الله سبحانه وتعالى بهذه الشريعه السمحه السهله فامر بتطهيره بالماء بدلا من القطر. وكانت غزوه بني اسرائيل قتل النفس، اذا كان الانسان مرتكب ذنبا ماذا يقول؟ يقتل نفسه هذا هو توبته. فجاء الله سبحانه وتعالى بهذه الشريعة السماء فجعل التوبة بأركانها وشروطها المعروفة إذا تاب تاب الله عليه. فهذا من سماعة هذه الشريعة لسببه وما أرسل الله إلا رحمة للعالمين. النبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى أعطاه ما لم يعطي غيره. فماذا؟ أن لا يستتر عند الحاصل أنه ينبغي للشخص أن لا يتساهل في أمر البول. وقد سبق أو الحديث أكثر عذاب القبر من البول والغيبة. هذا عذاب يعني طامتان والتخلص منهما صعب. إنسان إذا اجتمع مع أخيه يعني أكثر ما يتحدث به لا يخلو عن أن يغيب هذا الله المستعان. ثم البول هذا يتساهل الإنسان يبول ويتلشلش عليه على بدنه على ثوبه. فمن هنا صار أكثر عذاب القبر من البول والغيبة. قال رحمه الله تعالى بسنن المنتظر حدثنا عثمان قال حدثنا جرير بن عمرو سلم مجاهدا عن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بعائط من حيطان المدينة أو قال مكة فسمع صوت إنسان يعذبان في قبورهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعذبان وما يعذبان بكبير. ثم قال بلى كان أحدهما لا يستتر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة. ثم جاء بجريدة فكسرها كسرتين فوضع على كل قبر كسرة. فقيل له يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله أن يخفف عنه وما لم ييبسا. اولا السند عثمان والله ابي شيبه اخو ابي بكر ابي شيبه قال حدثنا جرير وهو عبد الحميد بن قرطه الصبي الكوفي نزيل الري وقاضيها عن منصور وهو معتمر ابو عتاب الكوفي عن مجاهد مجاهد بن جابر ابو الحجاج المخزومي المكي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وهذا الاسناد اولا عثمان وجرير ومنصور هؤلاء كوفي ومجاهد بن عباس مدني مكيا ابن عباس كان في مكة أيضا. ففيه رواية تعبيري صغير على قول من يقول أن منصورا تعبيري صغير كما يتكلم في فتح المواضع عن مجاهد ومجاهد تابعي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بحيط أي ببستان من حيط عن المدينة أو مكة أو قال مكة. شك من الراوي والراجح المدينة لأنه ثبت في الحديث الجابر أن الحيط كان لأم مبشر الأنصارية فدل على أن الراجح أنه مدينة بحيط المدينة. فسمع صوت إنسانان وعذبان بقبورهما وعذبان بقبورهما إنسانان مدفونان تحت قبر. فالنبي صلى الله عليه وسلم مر بهما سمع صوتهما وعذبان كما قال. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه يعذبان أيادان مدفونان وما يعذبان بكبير أي ذنب كبير بل هو صغير. هذا هكذا بعضهم فهم هكذا. ثم قال بلى. فقال بعضهم لا لا لا وما يعذبان بكبير أي إنه ذنب صغير بدليل أنه قال في الواقع أنه كبير ذنب كبير. لكن لماذا قال من صغير كبير؟ لأنه ظن أنه صغير ثم أتاه الوحي فقال بلى بلى إنه كبير. هكذا بعضهم أولهم أو إنه ليس بكبير معناه أي بأمر شاب إن عليهما لا يشك التحفظ منه سهل ولكن ما وقعه بلى أما في حقيقته فهو كبير. أو المراد ليس بكبير أي بظنهما يعني ظن أنه من الصغائر وارتكبه وهو في الحقيقة ليزل بالواقع إنه من كبائر الظنون بلى. أما أحدهما ماذا فعل؟ كان أحدهما لا يستتر من بول. هذا معروف الشاهد الباب لا يستتر من بول وفي رواية قال لا يستنزه من بوله أي لا يتنزه ولا يتنظه ولا يتطهر من بوله. فهذا في دليل على أن الإنسان لا يجوز له أن يتوضع قبل أن يظن أو يستيقن أن بوله انقطع. أن بعض الناس يتساهل بمجرد ما يبول يتوضع ربما تتقاطر قطعات من ذكره فهذا لابد أن يتأكد من ذلك. فإذا ظن أنه انقطع عنه فيتوضع إلا فلا. لماذا؟ لأن هذه لا تفيد إلا من هذا القبيل. ينبغي للشخص أن يتحفظ من بوله فإن كان بصفة البول يعني بأن يرتد لبوله موضعا سهلا حتى لا يرتد عليه بوله بل يغص في الأرض أو نفس بقايا بوله لا بد أن يكون أن تطعن نفسه أو يظن ظنا قويا بأن بوله انقطع. فعند ذلك ينبغي له أن يتوضع وإلا فلا لأنه يحصل عنده هذا الذي حصل لهذا المجنون. النبي صلى الله عليه وسلم قال أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله. ف فالإضافة هذه في هذه الباب التالي يستفاد منها أن بول النجس هو بول الآدمي فقط، هو مذهب الإمام البخاري وفي شرحه إن شاء الله. قال وكان الآخر يمشي بالنميمة، بالنميمة أيضا، هذا أيضا من الكبائر، النميمة نقل الحديث من قوم إلى قوم على جهة الإصلاح، وأما على جهة الإصلاح فلا يسمى نميمة، بل نميمة شرطها أن تقول على جهة الإصلاح. ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم من شدة رأفته ورحمته بأمته دعا بجريدتين، بجريدة جريدة النخل عليه، فكسر كسرتين فوضع على كل قبر كسرة، جعل على هذا كسرة وهذا كسرة قطع. فقيل يا رسول الله لما فعلت هذا، ما السبب؟ قال لعله أن يخفف عنهما ما عليهم يلبسا، أو قال شك من الرجل أن يلبسا، يعني معناه أنه شفع فيهما فأجلت شفاعته إلى هذا الحج، إلى هذا الوقت المعين. وهذا يعني دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل شفاعته لهذين الشخصين في وقت معين، وهذا أمر غيب يعني يصدق لما جاء من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال جزء الفقهاء لا ينبغي أن يعمل في هذا الحديث، لأن بعض الفقهاء يقول استحبوا وضع جريدة على القبر عملا بهذا الحديث. أولا هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كثير من المدفونين في المدينة وغيره ما جعل عليه ماذا. ثانيا نبين أنه اطلع على تأهيلهما، ونحن لا نطلع من الذي يعذب ومن الذي لا يعذب. ثالثا أنه الشفع، النبي صلى الله عليه وسلم شفاعته مقبولة، ولذلك حدثه بهذا، ونحن شفاعتنا مقبولة منذرة، فلذلك لا ينبغي أن نفعل هذا. وما فعله السلف إلا عن بريدة بن حصين رضي الله عنه أنه هو الوحيد نقل عنه ذلك. ومن الغريب تجاوزوا هذا فاستحبوا قراءة القرآن للموتى وعلى القبور إلى آخره، مع أن القرآن أعظم أذكار أعظم رجيم، والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك، وعلم أصحابه أن أعظم الأذكار والناس يموتون عن تلو واحدا تلو الآخر، وما قرأه هناك سورة ياسين ولا أي حاجة ولا فاتحة ولا كذا، وإلا ما كان يزور القبور ويسلم على أهلها ويستغفر ويدعو الله سبحانه وتعالى لهم ولا يقرأ القرآن. فإذا قياس فاسد مقابلة يعني ما لم يثبت عن النصوص، فينبغي مثل هذا لا ينبغي أن يعمل به. ولذلك الأجزمون الخطاني مع كونه في كثير من المواطن نعترض عليه في هذه المسألة حتى لو قال هذا قياس فاسد، يعني قراءة القرآن مستدلا بجريدة هذه، أولا جريدة هذه مع أشياء معينة، هذا حديث جابر في صحيح مسلم، الحديث الطويل الذي مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجلين على قبر فرآه العذب، وهكذا وما فعلوا مع غيرهما. ثانيا ليس من سنة من هذه السلف أو خلفاء الراشدين ومن بعدهم أن يفعلون هذا. ثالثا إن القرآن كان أعظم في صدور الصحابة، وما قالوا وما كانوا يستمعون لقراءة القرآن للميت، وإنما كانوا يصلون عليه ويدعون له ويستغفرون له ويعتقون عنه ويتصدقون عنه ويحجون عنه ويعتمرون على هذه الأشياء الثابتة. وأما قراءة القرآن فلن يثبت عن أحد من السلف رضي الله تعالى عنهم، فلا ينبغي الاغترار بمثل هذه الأقوال. قال رحمه الله تعالى صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تعود بيننا وبين معاصيك من طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن اليقين ما تعون بعلنا وصاحب الدنيا متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا وعيدنا وجعل وارثنا جاثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر عافية ولا مغلق عيننا ولا غاية روبتنا ولا تسلط علينا من لا خوف ولا ارحمنا رب العالمين. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.